أنزل معه، فكانوا بحق كما وصفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أيها الإخوة الأحباب، ها نحن نلتقي في يوم مبارك وفي ليلة كريمة على الله وعلى الناس. هذه الليلة الكريمة توافق ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالهدى ونور الحق. نلتقي في هذه الليلة الكريمة في مسجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه. نلتقي في مسجد سبطه لنحتفل بذكرى مولده، هذا الاحتفال الكريم الذي تقيمه وزارة الأوقاف احتفالا بهذه المناسبة الطيبة. يتشرف بالتعطر بذكرى هذه الليلة الكريمة السيد يوسف صبري أبو طالب محافظ القاهرة، نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، كما يتشرف بالتعطر بذكرها الطيب الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف، والدكتور محمد السعدي فرهود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية، والدكتور أبو الوفا التفتازاني شيخ مشايخ الطرق الصوفية. كما يتشرف بالتعطر بذكراها الطيبة رجال الدعوة الإسلامية ورجال القوات المسلحة والمسلمون المصلون بهذا المسجد الطيب المبارك. وخير ما نبدأ به أيها الإخوة الأحباب أن نستمع إلى حديث القرآن عن صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث القرآن عن سيدنا محمد حديث شيق ممتع، فلنستمع إليه بخشوع وإخبات. يقرأ آيات الله المباركة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب،